مثلا الأعشى عندما يقول في القصيدة العينية يقول: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. فهو يقول عليك مثل الذي صليت، يعني إيش؟ يعني عليك مثل الذي دعوتي. فاستخدم الصلاة بمعنى الدعاء. فلما جاء الإسلام استخدم الصلاة بمعنى العبادة المعروفة، واستخدمها في بعض المواضع في القرآن بمعنى الدعاء: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. فاستخدم الصلاة بمعناها اللغوي. لكن القرآن الكريم إذا وجدنا الصلاة في القرآن الكريم نحملها على الحقيقة الشرعية ولا على الحقيقة اللغوية؟ الشرعية، لأن القرآن جاء لبيان الشرع وليس لبيان اللغة. فإذا لدينا ثلاث دلالات: الحقيقة اللغوية هي الأصل، ثم الحقيقة الشرعية التي جاء بها الشرع، بينهما حقيقة تسمى الحقيقة العرفية، وهي أن يستخدم قوم مخصوصون لفظة في دلالة خاصة، فيخصصون الدلالة اللغوية، فهي مرحلة بين العرفية، بين الشرعية وبين اللغوية. ولذلك إذا اختلفنا في مسألة، هناس يقولون هذه حقيقة شرعية وناس يقولون عرفية، نقدم ماذا؟ الشرعية. فإذا وقع الخلاف هل هذه حقيقة عرفية أو حقيقة لغوية، نقدم العرفية وأضعف الدلالات الحقيقة اللغوية. وإذا أردتم التفصيل في هذا المسألة فقرأوا كتاب الحقيقة الشرعية للدكتور محمد عمر بازمون، له كتاب عن الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، فصل فيه هذه الدلالة، وهذا موضوع في غاية الأهمية. وعليكم بكتاب جميل صورناه مؤخرا: التغير الدلالي وأثره في التفسير، التغير الدلالي وأثره في التفسير، للدكتور محمد الشتيوي. طيب نأخذ الباب السادس يا فضيلة الشيخ عبد الله. تعريف المجاز يا شيخ. المجاز قلنا في تعريفه أنه التعريف الذي أختاره هو استعمال اللفظ في غير ما اضطرد استعماله فيه لقرينة. طبعا إذا قلنا لقرينة إما لفظية أو معنوية، استخدام اللفظ في غير ما اضطرد استعماله فيه لقرينة لفظية أو معنوية. طيب نأخذ الباب السادس شباب في طبقات المفسرين، ونستمع إلى ما يقول الشيخ. صح. وهذه المسألة يعني هل يعني ممكن ترخص مثلا أو تقول في قول خمسين؟ والله طبعا الشيخ يسأل يقول: الخلاف الذي وقع في المجاز بين ابن تيمية رحمه الله وبين الذين قالوا به، هم الجمهور في الحقيقة، يعني جمهور العلماء القديمين، الخلاف بينهم خلاف حقيقي. هم يرون، يقولون في تعريف المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا. ابن تيمية يرى أنه لا يوجد تقسيم للغة أصلا إلى حقيقة ومجاز أصلا، ويقول أن كل الدلالات حقيقية، لأنه لا يمكن استخدام اللفظ في غير سياقه. ما يمكن أنك تقول أسد وتسكت. يقول استخدامنا لكلمة أسد يكون دائما في سياق، السياق هو الذي يحدد المقصود، فإذا ليس هناك مجاز أصلا، لأنك إذا قلت رأيت أسدا يرمي، إذا معناته في السياق هذا أنه الرجل الشجاع، وإذا قلت رأيت أسدا وسكت فهذا الحيوان، وهكذا. فيقول السياق هو الذي يدل، فهو يرفض أصلا التقسيم، ويرى أنه لم يطلع أحد على الوضع الأصلي حتى تقول في غير ما وضع له أصلا، ولذلك هذا يعني هو يرفض تقسيم أصلا إلى حقيقة شرعية وإلى حقيقة عرفية وإلى حقيقة لغوية، يرفض هذا، ويقول الدلالة واحدة والسياق هو الذي يفرق. وهم يقولون لا، نحن نعتبر هذا التفريق ونقول هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة لغوية وهذه عرفية باعتبارات دراسية يعني، والمسألة هي بهذا الصورة. من وجهة نظري أنا أن كلام الذين قسموا الحقيقة إلى حقيقة ومجاز كلام صحيح. كل هو اعتراف أيضا بالمجاز، يعني أصلا حقيقة أصلا هو اعتراف. فيصبح الخلاف هو اختلاف في التعبير عن هذا التفريق بين الدلالات. هم يقولون نحن نفرق إلى حقيقة ومجاز، والله سبحانه وتعالى عندما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فلم يقل تواضع لوالديك، وإنما قال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة،

فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه احترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلها، فإنه طلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. ثم ختم علم القرآن بالأندلس والسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب. فأما الزمخشري فمسدد النظر، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع، وفيه من التصوف نكت بديعة. وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. اللهم آمين، جزاه الله خيرا، ما أجمل كلامه. هذا الباب يتحدث فيه يا شباب عن طبقات المفسرين وتاريخ مختصر للتفسير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه. فقال أن الباب السادس في ذكر المفسرين، قال: اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين، منهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك، وقد قالت عائشة إلى آخره. فهو يذكر طبقات الثلاثة يا شباب، طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين. هذه الطبقات الثلاثة يا شباب نسميها طبقة السلف. فإذا تقلنا تفسير السلف نقصد هذه الطبقات الثلاث فقط، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ويعد جيل أتباع التابعين يعني اعتمد على يعني أهل السنة على النقل من مأثورهم، هؤلاء الطبقات الثلاث. فابن جرير الطبري لا ينقل في التفسير إلا عن هذه الطبقات الثلاث، وابن أبي حاتم لا ينقل إلا عن هذه الطبقات الثلاث، وهكذا. والتفسير انتهى، يعني الطبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اكتمل تفسير القرآن في زمانه. لا يوجد آية لم تفسر في هذه الطبقات الثلاث، لا يوجد أبدا. ما الذي زاده المتأخرون؟ استنباط، تفسير اكتمل في هذه الطبقات الثلاث يعني. ولذلك طبقة التابعين وأتباع التابعين بعد طبقة أتباع التابعين ما صار فيه أقوال جديدة في التفسير، وإنما رواية عن هذه الطبقات الثلاث، حتى جاء ابن جرير الطبري. ولذلك يقول هو: واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، كان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب. لاحظ، فإذا هو يقدم ابن عباس ثم علي بن أبي طالب. قال: ويتلوهما عبد الله بن مسعود، فهو يرى أن عبد الله بن مسعود رقم ثلاثة. في الواقع عبد الله بن مسعود هو شيخ الاثنين، فهو أكبر منهما، وهو الذي كان يقول رضي الله عنه: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لرحلت إليه، وما كان أحد يرد عليه هذا الكلام، كلهم يوافقونه، عمر بن الخطاب فهو أعلمهم. لكنه توفي مبكرا، هو توفي سنة 32 هجرية، وعاش بعده ابن عباس 34 سنة أو 36 سنة إلى سنة 68 هجرية، فاكتسب في هذه 36 سنة كثير من العلم، وطلاب ومدرسة وتفرغ وكذا. فإذا هذا الذي جعله يتقدم على ابن مسعود في كثرة الرواية وكثرة الكلام في التفسير، إضافة إلى ذكائه ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما جاء في التفسير عن الصحابة فهو حسن. واضح هذا؟ إذن هذه الطبقة الأولى، ولاحظوا أنه أضاف عليها أشياء ما ذكرها مثلا الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار، الطبقة الثانية التابعون، يعني يقصد فهو تفسير مقبول وجيد، لا يقصد أنه حسن من حيث المرتبة الحديثية، أي لا لا لا يقصد هذا، لأنه فيه ما ورد عنهم ضعيف أيضا. ثم قال الطبقة الثانية التابعون. طبعا أنا أتجاوز الشباب أني أعرف لكم الصحابي والتابعي، هذا شيء معروف صح، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة في الأصح صح، والتابعي هو من لقي الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد مولى بن عباس، وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود اللي هو علقمة بن وقاص الليثي، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم الهلال وأبو صالح وأبو العالي. إذن هؤلاء طبقة التابعين. أفضل من رأيته كتب عن تفسير التابعين الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري، له كتاب بهذا العنوان تفسير التابعين، هذا كتاب قيم جدا، حصرهم وبين كم لكل واحد منهم من الروايات ومقدارها القيمة العلمية داخله، فراجعوه فهو ثمين جدا، تفسير التابعين لمحمد ابن عبد الله الخضيري. قال ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، يعني طبقة الصفوة من كل جيل، وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيره. طيب، هنا يا شباب موضوع تفسير الصحابة رضي الله عنهم، تفسير السلف، أن الأصل طبعا تقديم قول الصحابة ثم من بعدهم إلى آخره، وهذا طبعا فيه تفصيل لا نريد أن نفصل هنا كثيرا، لكن تفسير الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على قول كما قلنا فهو مقدم صح، فإذا وقع الاختلاف بينهم فنلجأ إلى قواعد الترجيح التي ذكرها، ومثلهم التابعون ومثلهم أتباع التابعين. ولذلك هو يقول أن بعض السلف منهم انقسموا إلى فرقتين، منهم من فسر القرآن وتكلم في معاني وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام. ولذلك هذا الصحابة رضي الله عنهم نادر من توقف عن الكلام في التفسير، يعني كان التوقف عندهم نادرا، كانوا يفسرون، وأصبح التوقف عند التابعين أكثر منه عند الصحابة، والتحرج عند التابعين أكثر. ولذلك يقول الطبري في مقدمة تفسيره عن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن آية أو المسيب عن آية من القرآن فقال لا أقول في القرآن شيئا، هذا سعيد المسيب. وفي رواية أخرى عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا. ويقول حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليغلظون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع، كانوا يتشددون في الرواية. ويعني ذكر يحيى بن سعيد المقصود بهذا التحرز والتشدد ما المقصود به، فقال أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، يعني الشيء الواضح الذي يعرفه ويتقنه، أما ما سوى ذلك فلا يفسره. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القول في التفسير، ولم يرد عنه النهي، ولذلك كان يدعو لابن عمه يقول اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المؤلف هنا يقول قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات تعد علمه إياهن جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنها في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيت من الله تعالى، وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم، ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. يعني النهي هو أن تقول في القرآن وخاصة الغيب الذي لا يدرك تقول برأيك، هذا لا يجوز. ونحن نقول لا يجوز أن يقول الإنسان في القرآن برأيه بغير علم، أما الذي يقول في القرآن بعلم باللغة أو بقواعده فهو لم يقل برأيه وإنما قال بعلم. والأما الأحاديث التي ذكرها المؤلف في سبب التوقف فهي أحاديث ضعيفة جدا التي ذكرها الشيخ هنا. فمثلا القول الحديث الأول مثلا من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، فهذا الأثر يعني أما الأثر الوارد عن عائشة ما كان رسول الله يفسر من القرآن إلا آيات إلى آخره، فهذا يعني قال الطبري أنه يعني فيه علة في إسناده، قال هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين، لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار وهو جعفر بن محمد الزبيري. وأما الحديث الآخر ومن قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، أخرجه الترمذي. قال فيه الترمذي الذي رواه هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم، وطبعا وله معنى صحيح، يعني أن من قال في القرآن بلا علم فأصاب فقد أخطأ في المنهج. يعني تماما الآن لو أجاب الطالب مثلا عن مسألة في الكيمياء فوصل إلى النتيجة الصحيحة ولكن بمنهج خاطئ، أيوة بدون خطوات، فالعادة ماذا يصنع المدرس؟ يعطي خطأ، يقول أنت كيف وصلت إلى النتيجة؟ لأن المنهج الذي وصلت به أهم عندي من النتيجة التي وصلت إليها. فالقرآن من قال فيه برأيه بدون علم فأصاب فهو مخطئ وآثم حتى ولو أصاب الصواب. هذا هو المعنى الذي يقصده، يعني هذا المعنى. لذلك ابن جزي رحمه الله كأنه يشير إلى أن الرأي نوعان، رأي مذموم ورأي مقبول، والأفضل أن نسميه التفسير بالاجتهاد. التفسير بالاجتهاد قد يكون اجتهاد خاطئ وقد يكون اجتهاد صحيح. ولذلك الرأي المذموم سببه أمران، أما أن تقول برأيك وهو بالجهل، وهذا الذي فسر به العلماء قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، ففسروا أنه القول في القرآن بغير علم بالجهل. طيب، ولذلك لو ظهرت لك أقوال مثلا أحيانا يظهر لك معنى في الآية، هل يجوز أن تبادر وتقول به كما يصنع بعض الناس اليوم؟ أي فكرة أو أي معنى يظهر له في التفسير يكتب في تويتر تدبر ويكون خطأ، هذا لا يجوز. إما أن تكون تعرف الصواب من الخطأ وتعرف القواعد والأدلة فتذكر، هذا لا بأس. أما إذا كنت لا تعرف القواعد ولا تعرف الأصول ولا تعرف هل هذا المعنى مقبول أو غير مقبول فلا يجوز لك أن تنشره حتى تستشير وحتى تسأل. طيب، وإما أن يكون الخطأ في التفسير بسبب الهوى كما يصنع الفرق المبتدعة، زي ما قلنا اليوم عن الزمخشري إلى ربها ناظرة، عندما صرفه من النظر إلى الانتظار، فهذا يعني هوى الذي يعني جعله يقول بذلك. والأفضل أيها الإخوة والأسلم للمؤمن أنه يقول لا أدري، إذا سئل عن آية وهو لا يعرف معناها ولا يتأكد منه أن يقول ماذا؟ لا أدري. والإنسان طالب العلم يا شباب لا بد أن يتعود على كلمة لا أدري، لأنها تقوي موقف الإنسان. طبعا كلنا نجهل الأشياء التي نجهلها أكثر مما من الأشياء التي نعلمها، نحن ما نعرف شيء، يعني نحن مساكين، يعني كلما يتعلم اليوم كل شيء تتعلمه يوميا تكتشف مساحة جهلك الواسعة. وهذا الذي ينبغي أن يوطن عليه طالب العلم نفسه ويتراجع، إذا تبين لك خطأ تتراجع مباشرة، ما في مشكلة، تعود نفسك على هذا الخلق أنك تتراجع مباشرة عن الخطأ حتى لو أمام الناس، ولا تجد في ذلك أي حرج. وانظر إلى منهج العلماء في طلب العلم، والعلماء الكبار أنهم كانوا لا يتحرجون من هذا ويرجعون عن الحق ويقولون لا أدري. والإمام مالك بن أنس وغيره من العلماء كثيرون كانوا يقولون لا أدري، من الصحابة والتابعين إلى اليوم. فإنك إذا قلت لا أدري عن الأشياء التي لا تدريها فعلا فإن هذا يقوي ثقة السائل بك عندما تجيب، لكن إذا رأك لا تقول لا أدري لا أدري قال هذا بكاش. ولذلك قصة طريفة، يقولون أن الإمام مالك بن أنس جاءه رجل يسأله، قيل من أهل العراق وقيل من الأندلس، فجاءه ربما بمئة سؤال فأجاب عن 40 وقال في 60 لا أدري أو العكس. فقال كيف أنا أتيتك وأنت إمام المسلمين وكيف أقول للناس؟ قال إذا رجعت إليهم فقل وجدت أن مالك لا يدري، مش المشكلة. أصبحت هذه القصة تذكر في ماذا؟ تذكر في مناقب الإمام مالك بن أنس، هذه مزية. لكن شخص آخر كان متعالما ولا ويتكبر أن يقول لا أدري ويقول كيف يعني أطلع أمام طلابي جاهل، كما يعلمون أحيانا في أسلوب التربية يدربون الطلاب يقولون لا تقول لا أدري للطلاب، لأنك إذا قلت لهم لا أدري ستقل مكانتك في نظرهم. فأنت حاول أنك تجيب بطريقة فيها دبلوماسية، تقول سأراجع أو مثلا تحاول تماطل الطلاب لا تجيب، يعني تقول لقد ضاق الوقت عن الإجابة وغدا إن شاء الله، سيكون هذا انسحاب تكتيكي يعني. لكن الأفضل أيها الإخوة هو أن تقول بكل بساطة، يعني إذا قرأت سؤال لا تعرفه تقول لا أعلم، ما فيها شيء، هذا لا ينقصك. فهذا الشيخ قال له، قال طلابه سنختبر الشيخ، دعونا نأتي بكلمة ليس لها أي معنى ونسأله عنها ونشوف هل هو. فواحد جاء بحرف الخاء وهذا حرف النون كذا يعني اعتباطا، حتى يعني كونوا كلمة خنفشار، فقالوا يا شيخ ما هو الخنفشار؟ قال الخنفشار هو نبات ينبت في أرض اليمن تأكله الغنم أو فتدر اللبن. ألم تسمعوا قول الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار؟ فأصبح يقال الآن لكل واحد متعالم يقول هذا خنفشاري صح؟ طيب هو فر من الجهل، فر من أن يوصف بالجهل فأصبح علامة عليه. ذلك ينبغي أن يكون الإنسان في هذا في غاية البساطة والوضوح. طيب يقول المفسرون، ذكر طبعا طبقة الصحابة وفضلها، ذكر طبقة التابعين وتميزهم وتميز التابعين أيضا. وطبعا لا شك أن من أفضل التابعين ليس كما ذكر الحسن البصري، وإنما مجاهد بن جبر. مجاهد بن جبر هو رقم واحد في تفسير التابعين، وهو يقول الحسن البصري، لكن لعله لم يكن بين يديه إحصائيات دقيقة، لكن الدكتور محمد الخضيري في كتابه تفسير التابعين أثبت أن مجاهد هو أكثر الصحابة رواية، وقد يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله عن كل آية وكذا. ثم قال إنه يعني حمل التفسير بعد ذلك عدول، وذكر منهم المفضل، ولعله يقصد المفضل بن سلمة والله أعلم، وله كتاب اسمه ضياء القلوب في معاني القرآن. عبد الرزاق الصنعاني معروف تفسيره مطبوع، عبد بن حميد طبعت قطعة صغيرة من تفسيره وهو كله بالأثار، البخاري علي بن أبي طلحة أيضا أخرج قطعة منه. أيضا يمكن أن نختصر أن نقول أن جيل الصحابة رضي الله عنهم هذه طبقة، جيل التابعين طبقة، جيل أتباع التابعين طبقة، ما بعد جيل أتباع التابعين ليسوا طبقة لأنهم أوسع من ذلك، لم يظهر فيهم مفسر صاحب اختيار في هذه الطبقة، حتى ظهر محمد بن جرير الطبري بعدهم بمدة طويلة. فلما جاء محمد بن جرير الطبري هذا المفسر البطل، جمع تفسير هؤلاء جميعا ثم حرره ونقحه وهذبه ورجح بينه. لذلك نحن في قواعد الترجيح التي ذكرها قبل قليل، إمام الترجيح في الحقيقة الذي حرره ونقحه وطبقه هو محمد بن جرير الطبري، ولذلك تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن هو أعظم التفاسير على الإطلاق بدون أي نقاش، لأنه مدرسة في التفسير يتخرج عليها طلاب العلم. وهذا مختصر، نعم صدق، لأنه قال لطلابه هل تنشطون لتفسير القرآن، وكان منذ كان صغيرا يفكر في وضع تفسير، فما كتبه إلا بعد أن جاوز 50. وقال لطلابه أو 60 هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون يعني؟ قال 30,000 ورقة. فقالوا هذا يعني طويل، تفنى الأعمار دون كتابته، فاختصره لهم في 3,000 ورقة، يعني اختصره 90% إلى 10%، جزاهم الله خير، لأنهم لو لم يقترحوا عليه هذا الاقتراح ضاع علينا التفسير، من يكتب 30,000 ورقة؟